الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، على نيته وسره، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وسيد ولد آدم، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى، إذ بها بعد الله المعتصم، وعليها المعول في المغنم والفكاك من المغرم. من لزمها وفق وسدد، ومن غفل عنها فقد غفل إلى ضيعة، والعاقبة للمتقين. أيها الناس، إن من المعلوم بداهة أن المجتمعات كلما كانت بسيطة محدودة كلما قلت تكاليف العمل لديها، وأجزأها اليسير منه بما يغطي احتياجاتها المتواضعة. وكلما كبرت المجتمعات وتكاثرت كلما عظمت المسؤولية وتعددت، كلما عظمت المسؤولية وتعددت المطالب، واتسع مجال النقد والبحث عن الجودة والإتقان. وحيث إننا نعيش في عالم يهيج بثورة المتطلبات العملية على كافة مستوياتها، دينية كانت أو دنيوية، فإننا بحاجة إلى أن نفهم معيارا له الأثر البالغ في تحديد مستوى الكفاءة والرضا عن الحال، في تحديد مستوى الكفاءة والرضا بالحال، والشعور بأن المجتمع يصنف ضمن المجتمعات الإيجابية لا السلبية، ألا وهو معيار الإتقان. عباد الله، إننا أيها المسلمون نسمع رجع الصدى بين الحين والآخر للتأفف من مستوى الإتقان في مفاهيم العمل والإنتاج لدى المجتمعات المسلمة، بل لا نبعد النجعة لو قلنا إن مجتمعاتنا المسلمة أحوج ما تكون إلى تغير جذري في مفاهيم العمل وأهمية الإنتاج، وأهمية الإنتاج المتقن لكل عمل نقوم به في حياتنا العملية. وإن من المؤسف أن نرى في واقعنا تصورات خاطئة لا تفرق بين التكامل كقيمة حياتية اجتماعية وبين التكاسل كعيب سلوكي. وبما أن العلم والتعليم هما مقبض الرحى للمجتمعات المتقدمة، فإن التعليم العام المتوسط منه والعالي في المجتمعات المسلمة يفتقران إلى صقل وتجلية ليتضح معنى الإتقان لدى ممارسيه من كافة الطبقات العلمية، حيث توارى الإتقان وراء أسوار شاهقة متخلفاً إلى الوراء، مع أن الخطى إلى الأمام، غير أن المشي مشي رواح لا مشي غدو. فضرب التسيب بأطنابه على الإهمال والتقصير وقصور التطلع والرضا بأن نظل مع الخوالف في ميادين التقدم والإتقان، بل أصبح الإهمال وضعف الهمة طاردين لخلق الإتقان من مفاهيمنا وضمائرنا. وطبقنا بذلك المفهوم السائد أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فتقدم الرخيص الضعيف على الغالي المتقن. وإن مما يزيد شدة الأسف أننا شعوب ومجتمعات مسلمة تدين بدين الإتقان دين العمل والنجاح، دين العمل للدنيا والأخرى، دين الحث على مكابدة الحياة واستسهال الصعاب، دين الفأل والأمل والأمل المحمود الذي يبلغ بالمجتمع المجد بعد أن يلعق الصبر مرات ولا يكاد يسيغه. وحيث إن حال واقعنا هو ما نرى، فإننا نرجع السبب في ذلكم إلى أن العمل قد حرم دفع ومساندة القيم الإسلامية الحاثة على الإحسان والإتقان، بل ربما اختفى الشعور أصلاً لدى بعض الأفراد وهم كثر بأن الإتقان من أهم أسس التربية الإسلامية، إذ لا يكفي الفرد أن يؤدي العمل فحسب، بل لا بد أن يكون صحيحاً، ولا يمكن أن يكون صحيحاً إلا إذا كان متقناً. وبهذا يتضح أن الإتقان في الإسلام ليس هدفاً سلوكياً قاصراً على الفرد فحسب، بل هو سمة حضارية تقدمية للمجتمع المسلم تنمحي بسببه بعض السلوكيات البغيضة كالفوضى واللامبالاة والغش والتقصير، بل ينمحي بسببه مفهوم الأنا، أو بعبارة أخرى عدم مجاوزة الذات، بمعنى أن العمل لن يكون متقناً ما لم يقتصر نفعه على ذات المتقن وحده. وهذه الصفة هي إحدى صرخات السياسة الفرعونية: ما أريكم إلا ما أرى. ونحن في هذا الصدد نريد أن ننقذ الضمير المسلم ليكون حياً يمارس دور الحكم الداخلي على النفس، ألا وهو دور الرقيب والواعظ أثناء العمل، لأن إيقاظ الضمير لم تتوجه له الميادين التعليمية في غالب المجتمعات المسلمة، حيث رؤي أن إنتاج التعليم في المجتمعات الإسلامية قد أفرز أجساماً مفرغة وضمائر نائمة، فانعكس ذلك تماماً على الجودة والإتقان، والجزاء من جنس العمل. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تجدون الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة، رواه مسلم. ومن هنا نعلم عباد الله أن سبب تأخر المجتمعات المسلمة في أهم مجالات الحياة إنما هو بسبب فقدان الإتقان وضحالة المهارة والعجز عن ملاحقة السباق الحثيث في ميادين الثقافة والصناعة والمهارة التي تعود بالنفع العام على المسلمين وتجعلهم في مقدمة أمم الأرض بعد أن تأخروا عن سبقهم الذي كانوا عليه في القرون الأولى، لأن العصر الحديث يتطلب مستوىً رفيعًا من التخصص المثمر الإتقان، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، بل لا يحسن الشيء من لا يفهمه أو من ليس من بابته. ولقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله حين قال: ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ولو لم يكن لمواكبة الزمن في آلاته وتقنياته وإتقانها معنى لما أمر الله به عباده في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالنبل لا يقاوم المدفع، والرمح لا يرد صاروخا، كما أن المشي على الأقدام ليس كركوب الدابة، وليس الماشي كالجاري. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا أيها الناس، في إبان هذا الضعف في الإنتاج والعمل والعمل المتقن لدى المسلمين، سمعت أصوات هالها التقدم الأجنبي عنها، وظنوه بدعاً من قبل أنفسهم، وما علموا أن ما بأيديهم إنما هو ثمار وخراج ما فعلوه من تركة الأمة الإسلامية التي وقعت بين أيديهم يوماً ما. وأصبحت هذه الأصوات تمجد ما لدى أولئك مما يسمى بالجودة النوعية والتميز، وما علم أولئك أن هذا كله قد سبقهم فيه الإسلام بقرون، بل إن معيار الجودة لدى المسلمين غير معيار الجودة لدى غيرهم، لأن الجودة لدى أولئك منطلقها مادي صرف، بخلاف الجودة لدى المسلمين فإن منطلقها دنيوي وأخروي، لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفسر ذلك أهل العلم بأنه العمل الذي يكون خالصا صوابا، فالخالص أخروي والصواب هو الإتقان. غير أن من تبعيتنا أننا لا نعجب إلا بما عند غيرنا، أننا لا نعجب إلا بما عند غيرنا ولو كان أصله في ديننا. فيغتر البعض بمصطلح الجودة والتميز لكون الأجنبي ارتضى له هذا المسمى دون اكتراث أو افتخار بأن مصطلح الإتقان قد سبق بقرون في ديننا الحنيف. ولو لم يأتي في الإتقان والحظ عليه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على أن الله يحب إتقان العمل لكفى به حاضًا وحاثًا. فقد روى أحد الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة فانتهي بالجنازة إلى القبر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليه فقال: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. وفي لفظ: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه البيهقي. فانظروا يا رعاكم الله كيف أمر بالإتقان حتى في هذا الموضع الذي لا يضر الميت فيه سقط عليه التراب أم لا، إذ ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها، ولكنه التوجيه بالإتقان وتنميته لدى الضمير المسلم الواعي، ليكون دافعًا قويًا في الدعوة إلى إحسان العمل وإجادته أيًا كان. فإذا كان في القبر وحال الموت ففيما هو أكبر منه أولى وأجدر. ويؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها أن الله يحب الإتقان، ومنها أن الإتقان والحث عليه ليس مقتصرًا على أمور العبادة فحسب، بل يمتد حتى يصل الأمور الدنيوية. ومنها شعور المسلم بالإنجاز السليم، وأنه عمل ما يحبه الله، وأنه بإتقانه راض عن نفسه بعدم التقصير. ولقد أحسن من قال: إذا عمل المرء المكلف مرة عملا فإن العيب ألا يحسنه. فقد ذكر المختار أن إلهنا يحب لعبد خافه أن يتقنه. ثم إن الإتقان في الشريعة الإسلامية قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، كلها دالة على محبته والحظ عليه في جوانب كثيرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وفي الحديث الصحيح في ذبح البهائم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وفي الصلاة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي قراءة القرآن: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. وفي قصة مشروعية الأذان: حينما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وهذا اعتبار وتقديم للإتقان، والنصوص في ذلك كثيرة جدا،